وكل أتوه داخرين وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال تحسبها صنع الله إنه خبير بما تفعلون ويوم ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه

وأمرت أن أكون من المسلمين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل صدق الله.